جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: هل يحل للمرأة أن تكذب على زوجها لإرضائه؟ نعم، جاء في الحديث أن الكذب يجوز في ثلاث، منها حديث رجل امرأته وحديثها إياه. فإذا كان من المصلحة أن تكذب عليه فلتتأول، تتأول بمعنى أن توري بكلامها، لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.